يقول السائل: هل يجوز العلاج بدهن الخنزير أو بدواء مصنع من شحم الخنزير؟ وكيف يصلي مريض الناسور الذي يدهن بدهن الخنزير؟ الجواب: ذهب جمهور الأئمة إلى حرمة التداوي بسائر الأمور النجسة أو المحرمة، لما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ولحديث البخاري عن ابن مسعود موقوفا قال رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، يعني أن المحرم لم يجعل الله فيه شفاء. وذهب بعض العلماء غير الجمهور إلى أنه يجوز للعليل أو المريض التداوي بالنجس والمحرم إذا أخبره طبيب مسلم حاذق دين أن شفاءه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. هذا هو الشرط، يعني التداوي بالمحرم أيا كان لا يجوز إلا إذا تعين ولم يجد في الأدوية المباحة العلاج وأخبره الطبيب بذلك، أو جرب كل الأدوية المباحة فلم تنجع ولم تنفع، فيجوز له أن يتداوى بالمحرم، يدخل تحت قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. كما جازت الخمر لإزالة الغصة، يعني واحد وقفت اللقمة في حلقه ولا لا يوجد شيء ينزل اللقمة في البطن إلا الخمر، فيأخذ بلعة حتى لا يموت. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. ولذلك يعني أجيزت الميتة عند الضرورة إلا ما اضطررتم إليه، لكن الضرورة معناها أنه إما إتلاف النفس أو عضو من الأعضاء، هذا معنى الضرورة. والتلطيخ بالنجس للتداوي حرام إذا لم تدع الضرورة إلى التداوي به لوجود ما يقوم مقامه في النفع والعلاج من الأدوية المباحة الطاهرة. أما إذا مست الحاجة إليه ولا يوجد بد منه لعدم غناء غيره عنه في العلاج برأي الطبيب المسلم الحاذق الدين، فإنه يجوز له أن يتلطخ بالنجس. وإذا تحتم التداوي بدهن الخنزير في البواسير أو في الناسور فلا بد من إزالته عند الصلاة بغسله بالماء الساخن والصابون حتى يذهب عين الدهن النجس لتصح الصلاة، يعني لابد أن يبالغ في نظافة المكان من دهن الخنزير، فإن عثر عليه ذلك سقط عنه الوجوب وصلى بالنجاسة المعفو عنها لعسر إزالتها. ولذلك يعني اشترط الفقهاء في إزالة النجاسة الذكر والقدرة، القدرة على الإزالة، يعني إذا لم يقدر على الإزالة بأن تعثر زوال النجاسة سقط الوجوب. فالأمر إذا تعذر سقط كما هي القاعدة الفقهية، والمشقة تجلب التيسير، وقد قال الله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والله تعالى أعلم.